لا إله إلا الله. قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة. الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه لعلها الحلقة الأخيرة في موضوع السحر. وكنت قد سئلت في الحلقة الماضية عن علاج لتسنين الأطفال، يعني الآلام الشديدة التي تعتريهم والتسريع بين خروج أسنانهم. فأقول إن استعمال السمن البلدي مع العسل جيد لهذه المشكلة عند الأطفال. السمن البلدي والعسل، تدلك أسنان الطفل أو لثة الطفل مرارا فإنها نافعة بإذن الله. كذلك المر نافع، وزيت حبة البركة نافع، وزيت القسط الهندي كذلك نافع، وأمور كثيرة في الحقيقة. كذلك القرنفل يعني يسكن الألم وينفع لهذه الغاية، والله أعلم. وكنا يعني نتكلم في موضوع النشرة، وهو احتباس الرجل عن أهله، ولم نتمم هذا الموضوع. وذكرنا النشرة أنها على نوعين أو قسمين، نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. النشرة الممنوعة هي حل السحر بالسحر، فهذا حرام بالإجماع. معنا اتصال الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أزلكم الله خير على هذا برنامج طيب، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم بني في البر. بارك الله فيك يا أختي. يا شيخ، وعني مثل عنف عدة أعراض، منها الأحلام المزعجة، الأرق، ألم في الجسم خاصة الجدير والجدرة، تساقط الشعر، ألم في الظهر، ضيق في الصدر. عندما كنت أسأل العلاج عند راقي شرعي كانت تظهر على البقعة الزرقاء في الجسم تمام في العينين، خروج الدم من الاستياق. عفوا إيش خروج الدم؟ إيش خروج الدم من الفم؟ يعني كنت أشرب ماء خفيف ما عندي ماء خفيف، يخرج مني دم، وبعمل الدم يخرج من المعدة يعني؟ إيه نعم شيخ، من المعدة. إيه نعم شيخ. يعني مع القيء؟ نعم يا شيخ. عندك ألم في أعلى المعدة؟ نعم. في إمساك؟ إيه نعم يا شيخ. وفي غازات؟ نعم يا شيخ. وغثيان يعني رغبة في ها؟ نعم. يعني هذه أعراض يا أختي، أعراض سحر. نعم بذلك يا شيخ. عفواً بصلاة والآن أستطيع متابعة العلاج عند راقي شرعي، لأن هذا والله من ذلك. للأسف لا أسمعك جيدا، هناك صدى في الصوت. أختي ارفعي صوتك وتكلمي قليلا حتى أسمعك، لأن الصوت يتخلخل هكذا في اضطراب. نعم، قلت أنني الآن لا أستطيع يعني العلاج، ولا زلت مريضة، وبعد ذلك أصبت بالصرع، وأنا الآن ما أستطيع متابعة العلاج في الشرعي، لأن والدي هداه الله منعني ذلك، فهل أكتفي برقية نفسي فقط؟ يعني تقولين أن والدك يمنعك، زوجك يمنعك من الذهاب إلى الراقي؟ طب لماذا الراقي لا يأتي إلى بيتك بحضور زوجك ويقرأ عليك بحضور زوجك؟ أنا لست متزوجة يا شيخ. عفوا. نعم. طيب عفوا، يعني بحضور وليك. شكرا يا شيخ، لكن عندي سؤال آخر من فضلك إذا ممكن. يا شيخ، فتاة مصابة بالسحر، لكن والدها يمارس الشعوذة، فهو يستخدم الحجب التي فيها طلاسم في جلب المحبة أو علاج، لكن ليس في علاجها هي، في علاج الآخرين، وحالتها صعبة جدا، إنها تحاول دائما قراءة سورة البقرة في البيت لإبراز الرقية وطرد الشياطين، لكن الوالد أنفس يجلب الشياطين بأفعاله هذه، وتكثر المشاكل في البيت، مع ذلك أن لديه كتبا يستعملها في ذلك، وهو يرى بأن الوقاف الشرعي سحرة، فما هو الحل؟ أن تتعلق بالله وتدعو الله، تقوم الليل وتدعو في سجودها، وتكثر من البكاء بين يدي الله أن يفرج كربها، وتكثر من الاستغفار، وإذا كان عندها مال تتصدق بنية الشفاء، وأن تأخذ بالعلاجات النبوية، كأن تشرب ماء زمزم وتكثر منه وتنوي الشفاء، كأن تتصبح بسبع تمرات من تمر العجوة الذي هو من تمر المدينة بنية الشفاء، وأن تأخذ الماء والسدر المقروء عليه وتغتسل وتشرب، ونرجو الله عز وجل أن يعني ينتهي هذه المشكلة، وأن الله عز وجل يكتب لها الشفاء. آمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أختي، شكرا. إذن النشرة نشرتان، نشرة ممنوعة وهي فك السحر بالسحر والذهاب إلى المشعوذين، ونشرة جائزة وهي فك السحر بالطرق الشرعية وفك السحر بالرقى الشرعية وبما ورد عن العلماء من علاجات مباحة وجائزة، كالقراءة على الماء والسدر والاغتسال بالماء والسدر والنفث القراءة على المريض والنفث عليه وغير ذلك مما تقدم ذكره. قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله أن يؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه مثل يعني الهاون، ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها. ماذا يقرأ فيها؟ أولا آية الكرسي اللي هي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على التوحيد، على كل يعني على توحيد الله سبحانه وتعالى، اشتملت على بيان عظمة الله وقدرته، ويعني اشتملت على كل أنواع التوحيد. فهذه الآية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها بالليل لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فهذه آية الكرسي تقرأ على هذا الماء والسدر. ثم سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وورد أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. معنا اتصال من الجزائر، الأخ عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. نعم، سؤال حول الوسواس يا أخي يا شيخ. نعم، سؤال حول الوسواس. أنا زوجتي لها وسواس ولا أدري ما هل هو وسواس قهري أو ماذا. إيش قال الأطباء؟ هل الأطباء شخصوا؟ الراقي شخصها قال لي أنه وسواس وليس لها أي، يعني الراقي الشرعي قال لك ما عندها مس في داخل قال لي ما عندها لا مس لا سحر لا عين، قال لي وسواس ولكن عندها وسواس، هل يشتد عليها هذا الوسواس؟ لا نعم، عندما يشتد القلق عليها. إيش يقول لها الوسواس؟ لا تقول بأن كل الناس يذهبون إلى الجنة. أيوة. وإلا هي تذهب إلى النار. كل الناس يذهبون إلى الجنة بما فيهم إبليس وأبو جهل وفرعون. ولا تقول كذلك بأن أنت لست زوجي، أنت لست زوجي ولست وأنت لست أمي. يا أخي زوجتك أنا محتاج إلى راقي شرعي. لا راقي شرعي، قال لي ليس لا لها وسواس قهري. حتى لو كان عندها وسواس قهري، إذا كان في راقي شرعي يقرأ عليها صباح مساء ويقرأ على ماء وتغتسل به، فهذه حالة عالجت أمثالها وبرئ أصحابها بفضل الله تعالى. الماء المقروء عليه نافع جدا من الوسواس القهري. إذا كان هذا الوسواس القهري ناتج عن مس أو عن جن أو فهذا علاجه بالقرآن وبالرقى

وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر أربع آيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. معنا اتصال من العراق. أم وعد، مرحبا يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عندي، تفضلي. أخفض التلفاز، أخفض التلفاز. عندي واحد مريض نفسية. عندك واحد مريض؟ ايه. ايش مرضه؟ مرضه صار شمرة وطيبت من الشمرة، عندي حالة نفسية دائما حالة عصبية عليه. عنده عصبية؟ حول عصب مش بالضبط بالبيت نحن ثلاثة، يعني يضرب يكسر يضرب يضرب. عنده عدوانية؟ يضرب. ايه هذا الذي يضرب ويهيج، جيبوا له راقي وليمسكوا بعض الإخوة الشباب يمسكونه جيدا ويقرأ عليه ويقرأ في أذنه ويؤذن في أذنيه ويقرأ عليه، وإذا كان فيه جني فسينطق هذا الجني ويأمر بالخروج ويقيم عليه الحجة ويخوف بالله. إن كان مسلم سينتفع بالتخويف من الله، وإن كان كافر يدعو إلى الإسلام، وهكذا يعالجه ويقرأ عليه يعني أكثر مرة فإنه ينتفع بإذن الله، ولعل الله يجعل على يديه الشفاء. معنى اتصال من القدس، صانه الله من مكائد اليهود ورده إلى المسلمين عزيزا شامخا. محمد من القدس، تفضل أخي. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم في هذا القناة الطيبة، قناة الأثر. الله يجعلها اسما على مسمى. أمين يا الله. نعم تفضل سيدي. بدي أسألك بالنسبة لعلاج الأكزيما الفطرية بالإضافة الأكزيما الفطرية. وين وين وين وين تظهر؟ بين الأرجل، بين الأصابع الأرجل، بين أصابع الأرجل وبين الرجلين. هذا مريض، مريض سكر هذا يبدو. مريض سكر؟ السكر لا عنده متزن، بس الحديد عنده منخفض. يا أخي أفضل شيء لهذا، لهذه العلة، إنه يحني رجليه للحديث الصحيح. نعم. حديث سلمة، ما اشتكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء، ولا وجعا في رأسه إلا قال احتجم. فالحنة يا أخي من أعجب ما يكون لموضوع أوجاع الرجلين وبما فيها الفطريات. ثم بارك الله فيك، مع الحنة لو استعمل ماء الحلبة، ماء الحلبة أو ماء المر أو ماء القسط الهندي أيضا ينفع لتطهير وتعقيم الالتهابات والجروح، فهي من أكبر من أفضل المضادات الحيوية العشبية. سيدي سيدي بدي أسألك بالنسبة للحجامة، في بقول إنه في أحاديث نبوية شريفة لازم أن تعمل إنها تنعمل في حسب التواريخ الهجرية اللي وأوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. هل هذا صحيح وبرضو جائز نعملها باقي الأيام ولا بس بالأيام اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أن وقوع الحجامة على الزمان والمكان وبالشروط التي وردت أفضل شيء وتعطي نتائج باهرة. الزمان أن يحتجم 17، 19، و21 من الشهر العربي، على الوقت أن يكون في وقت الضحى وعلى الريق، ما يكون قد أكل وملأ بطنه، يكون على الريق، وأن يكون هذا الحجام ماهر بحيث لا يعمق الشرط كثيرا بحيث يقطع عرقا فيؤدي إلى ضرر بالغ في هذا الإنسان، وأنه يستعمل يعني أدوات معقمة صحيا بحيث ما ينقل عدوى من واحد إلى واحد. مثلا لو حجمنا واحد مصاب بالإيدز يمنع منعا باتا أن نستخدم نفس الأدوات إلى آخر، حتى لو كان غير مصاب بالإيدز، فكل واحد إن كان ولابد نريد أن نستعمل أدوات فنعقمها جيدا. بارك الله فيك. فهذه الحجامة أوصت بها ملائكة السماء، ولنا محاضرة بثت على هذه القناة خاصة بالحجامة وطرق يعني أدائها واستطباباتها ومنافعها وفوائدها. جمعنا وإياكم بالمسجد الأقصى يا شيخ، جزاك الله خير. الله كريم، ربنا كريم إن شاء الله. أهلا وسهلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صاحب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، والذي أفرد المجلد الرابع منه للطب النبوي، قال: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية. السحر سببه أرواح سفلية خبيثة. قال: ودفع تأثيره يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، يعني الدعوات والآيات والأذكار التي تبطل فعل السحرة الأشرار. السحر عليهم لعائن الله يستعينون بالشياطين لعقد سحرهم، وينفثون على العقد معنى اتصال من الأردن، أخونا أبو نايف، حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ محمد؟ بارك الله فيك يا أخي. كيف الحال؟ الحمد لله. يا شيخ أنا عندي زوجتي بصير معها ألم في الرأس شديد بسبب رجفة بالمعدة. إيش؟ استفراغ. بسبب لها إيش؟ رجفة بالمعدة زي يعني لما بيشتد وجع رأسها تتقيأ؟ تتقيأ نعم. طيب لما بتتقيأ بتشعر شيء غريب يخرج منها؟ والله ما في شيء غريب، لا يعني ما بيكون قيئها مثل الزبد؟ لا لا ما في زبد نهائيا. هل عرضت نفسها على طبيب وأجرى لها عملية تنظير؟ لا لم راحت على دكتور بس، ولكن ما في أجهزة فحص على جهاز ما صار يعني ضروري إنها تعمل تشخيص طبي صحيح ويعملوا لها تنظير، فإذا قالوا الأطباء الأمر طبيعي وما في شيء فممكن نلجأ إلى علاجها بالرقى لاحتمال أن تكون قد أكلت سحرا في بطنها. لكن علامات أكل السحر وهذا يعني نذكر لإخواننا المشاهدين، ألم في أعلى المعدة تم المعدة ثم غازات تتحرك يمين وشمال، يكون بطن الإنسان مثل الطبل، ثم يعني تقيؤ أو أو أو أو يعني لوعة، ثم إمساك. هذه أربع علامات، بالإضافة إلى الصداع، بالإضافة إلى تساقط شعر الرأس، بالإضافة إلى يعني ضربات في الجسم، بالإضافة إلى منامات مفزعة، كل هذه بمجموعها تشكل عندنا قناعة إن احتمالية أن يكون المريض قد أكل سحرا وأكل طعما وأكل سما وأكل مادة يعني مادة فاسدة في بطنه من سحر ونحوه. فهل عندها شيء من هذا؟ الألم نصف في الرأس، مرة باليمين ومرة بالشمال بيكون. هل يتنقل الألم؟ نعم يتنقل، مرة بيكون نصف الرأس من الجهة اليمين ومرة من الجهة اليسار. لا، هل هل هل هل يتنقل في الظهر، في الرجل، في اليد؟ لا لا لا لا تنقل ما فيه. إذا أنا أنصحك أن تعمل لها حجامة، شوف امرأة تحجمها من وسط الرأس، حجامة إن شاء الله مغيث إن شاء الله. يعني أنت تقول طب كيف نحلق شعر رأسها؟ قد لا تحتاج إلى حلق شعر رأسها، بأن تضع شيء من الوزلين على المكان وتضع الكوب، ثم يكون تشريط من بين الشعر. نشكرك دكتور محمد، نسأل الله لها العافية. آمين، حياك الله يا أخي. هلا أخوي هلا. هناك يعني علامات ذكرها يعني المختصون والمعالجون بالرقى الشرعية جزاهم الله خير، علامات يعرف بها الساحر والمشعوذ والعراف والدجال، نفرق من خلالها بين الراقي الشرعي والساحر. من هذه العلامات أنك حينما تذهب إليه يعني يخفي عنك ماذا يقرأ. الراقي يحب أن تعرف ماذا يقرأ، الراقي الشرعي يحب ويفرح أنك تعرف ماذا يرقي حتى ترفع عنه تهمة وصمه بالشعوذة. فإيش الحرج أني أرفع صوتي وأسمع المريض ومن هو مصاحب للمريض بأني أقرأ آية الكرسي، بأني أقرأ سورة الفاتحة، بأني أقرأ الإخلاص المعوذتين وخواتيم سورة البقرة وآيات من القرآن، وهذه كلها فيها نصوص وفيها أدلة. معنا اتصال من العراق، أختنا أم عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليك السلام يا أختي، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أنا عندي سحر، الشيخ قال لي إنك عندك سحر مشروب أو قال لك الشيخ بأن عندك سحر مشروب أو مأكول. طيب شو الأعراض؟ أين ذهبت أم محمد؟ كأن الخط. أم عبد الله من العراق أنت معنا؟ نعم نعم. طيب أنا أسألك ما هي الأعراض؟ ما هي الأعراض؟ عندي ألم في أعلى البطن، ألم في أعلى البطن وفي الأكتاف والرقبة، وتماما لا أتقبل الأكل. يعني إذا أكلتي وأوجاع مستمرة. إذا أكلتي تتقيئين. نعم. يعني تتقيئين ما تأكلين. لا بس لا أشتهي تماما، لا أشتهي. طيب يلزمك يا أم عبد الله شربة خاصة، شربة خاصة لإخراج السحر من البطن. معنا محمد من الأردن، لأم عبد الله يلزمك شربة خاصة لإخراج السحر من البطن. نعم يا أخي محمد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيك، أحمد الله. شيخنا في عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول، هل من الممكن أن يكون شخص معمول بسحر أو ممسوس لكن لا تظهر عليه أعراض، يعني يمارس حياته بشكل طبيعي ويصلي بشكل طبيعي؟ والسؤال الثاني، يعني في عندي حالة إخراج الغازات عندي بشكل كثيف ومستمر دائما، يعني هل في من علاج لهذه الحالة؟ وبارك الله فيك. نعم، أولا سؤالك الأول، هل ممكن إنسان يصاب بالسحر وما يحس ويمارس وضعه الطبيعي؟ نعم، أقول ممكن إذا كان هذا الإنسان ذاكر لله ومواظب على صلاة الفجر ومواظب على الأذكار ومواظب على قراءة القرآن يضعف السحر. يعني هو بالتزامه بالرقى الشرعية وب يعني الوظائف اليومية الدينية، كأن يكون محافظ على صلاة الفجر، يقوم الليل، ما شاء الله ذاكر لله، عنده ورد من القرآن والأذكار، فهذا السحر قد لا يؤثر فيه وقد لا يضره، وممكن يكون في جسده يعني مس ولكن ليس عليه ضرر من هذا، وممكن يبقى سنين لا يشعر إلا عندما يتعرض لصدمة أو لمشكلة أو حينما يضعف عن يعني ذكر الله. ولهذا نرى النساء يعني للأسف تزداد عليها الأحوال الشيطانية حينما تحيض وتترك الصلاة وتترك تلاوة القرآن وتترك الطاعات، يظهر عليها الحالة ويشتد عليها السحر. بينما لما تكون في حالة صلاة وقيام وذكر وتلاوة قرآن وطهر، يكون الوضع يعني وضعها يكون أفضل وأحسن حالا. السؤال الثاني، أنه يريد الأخ علاج للغازات المتكررة التي يعني تكون في البطن. ينبغي أن تعرف يا أخي، هل هذه الغازات ناتجة عن تهيج قولون، أو هي ناتجة هذه الغازات عن بعض الأطعمة التي تسبب النفاخ؟ يعني إنسان يأكل الفجل مثلا، فكيف لا يصاب بالرياح مثلا؟ بعض الناس يقول الملفوف يصنع لهم يعني نفخ، ونحن نقول ليس كل الناس الذين يصنع لهم نفخ، فبعض الأطعمة تسبب النفخ، وأحيانا يكون هذه الرياح ناتجة عن سحر مأكول في البطن. فعلى كل حال يلزمك شربة منظفة تنظف بطنك، كالسنمكي أو زيت الخروع أو حبة العافية أو نحو ذلك، وأيضا تستعمل بارك الله فيك الشومر واليانسون والكمون وهذه يعني الأشياء التي يعني تدفع هذه الرياح، والله أعلم. فمن علامات الساحر أنك ترى يحرك شفتيه دون أن يسمعك الكلام أو القراءة، يتمتم بما لا يسمعه الحاضر، ولكن هذا ليس يعني قد يعمف عليه الرق ذلك إذا كان مرهقا أو متعبا، لكن إذا كان هذا ديدنه وعادته أنه لا يسمع ويحرص على أن لا يسمع المريض أو من يصاحب المريض ذلك، فيشك أنه يتمتم أشياء مخالفة للشرع ولا يريد من أحد أن يسمع ماذا يقول. وبعضهم لا يريد أن يعلم الآخر، لا يريد أن يظهر الآيات التي يقرأها ويكون لها تأثير على الجن فيكتم ذلك، وبالطبع هذا يمكن لا نستطيع أن نصفه بأنه مشعوذ أو أن هذه علامة على أنه ساحر أو مشعوذ ما لم يكن هناك علامات أخرى. فمن هذه أيضا أنه يعطيك حجاب، يكتب لك حجاب، وهذا الحجاب يكون مغلق ويقول لك إياك أنك تفتح هذا الحجاب، وهذا الحجاب خليه يعني في عنقك أو على ذراعك ولا تحاول أنك تشيله. وهذا الحجاب في الغالب إذا فتحته تجد فيه مربعات وتجد فيه طلاسم وتجد فيه أسماء غريبة، فهذا في الحقيقة يكون حجاب سحر، وهذا يكون ساحر، لأن الراقي الشرعي لا يكتب الحجب، ولا يستعمل التمائم التي تكون فيها يعني طلاسم وحروف مقطعة. معنا أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أختي، مرحبا. اتصلت عليك يا شيخ قبل قليل وسألتك في موضوع السحر. عفوا، لكن اتصلت عليك يا شيخ قبل قليل لكن عندي أسئلة أخرى إذا كان ممكن. تفضل يا أختي. الأول، هل السحر يكون من عمل الإنسان فقط أم من الجن والشياطين أيضا؟ هل السحر إيش؟ يكون من عمل الإنسان فقط أم من الجن والشياطين أيضا؟ من الجن والشياطين أيضا. نعم. يعني أنا أعرف حالة كانوا الشياطين يأتون إلى مريضة ويفتحون فمها ويصبون السحر في فمها رغما عنها، مكلفين من الساحر. نعم. سؤال ثاني يا شيخ، هل صحيح أن من يذهب إلى ساحر وهو كان يجهل بذلك يصاب بالسحر مباشرة عند زيارته له؟ يعني إذا كان مصدق به يذهب إليه تعظيما له تصديقا له، يعني يصاب بما هو أشد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويصبح عرضة، ضعيف عرضة أن تتلبس الشياطين، لأن الإنسان إذا ضعفت عقيدته صار مكشوفا لعدوه، وبالتالي عدوه يجتاحه ويدخل عليه ويغلب لأنه غير محصن. نعم. الذين يذهبون إلى البنوك الربوية هم عرضة إلى إيش؟ أن يصابوا بالمس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فكيف الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين؟ المعاصي من أسباب استهانة الشيطان بالعبد وتلبسه له. سؤال آخر يا شيخ، هل هناك ما يسمى بسحر تعطيل الزواج وسحر المرض؟ سحر إيش؟ سحر تعطيل الزواج وسحر المرض. إيش المعرض؟ المرض. نعم. المرض. أيوة، موجود هذا في سحر الجنون، وفي سحر ربط الزوج عن زوجته، هذا بيسموه يعني الصرف، والعكس ربط الزوجة عن زوجها بحيث أنها تراك أنه شيطان، تراك أنه وحش، ترى في أقبح صورة فتنفر منه وتطلب منه الطلاق، وكذلك هو يراها كأنها غولة، كأنها يعني منظر قبيح، يعني أقبح ما يكون، ما تكون عليه صورتها، وبالتالي ينفر منها. وسحر المرض، نعم السحر يسبب أمراض، حتى أنه يسبب سرطانات والعياذ بالله. السحر يسبب سرطانات ويسبب التهاب كبد وبائي ويسبب أمراض كثيرة عضوية وغير عضوية. والسؤال الأخير يا شيخ، ما حكم الرقية الجماعية للمرضى؟ الرقية الجماعية للمرضى إذا كان نساء لوحد ورجال لوحدهم لا بأس، إذا كان الرجل الراقي يأتي أناس كثر لا يستطيع أن يقرأ عليهم واحدا واحدا، فيقرأ عليهم جميعا ثم ينظر من سقط منهم عزله، ومن بقي كما هو لم تظهر عليه أحوال عزله، ليعرف المصاب من غير المصاب. وهذه الطريقة كنت أستعملها لما كان يأتيني في اليوم 40 حالة أو 50 حالة، فلا أستطيع أن أقرأ على كل واحد لوحدي لأن هذا شاق ومرهق جدا، فلما كنت أقرأ عليهم جميعا بالميكروفون فكنت أرى من تظهر عليه الأعراض فأعزله لوحده، ومن لم تظهر عليه الأحوال أتركه لجولة أخرى، وهكذا، فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أختي. معنا اتصال من العراق، أبو عبد الملك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا متزوج قبل 7 سنوات تقريبا. نعم. وصار لي طفل يطلع مريض برأسه مية يا شيخ. إيش؟ بالدماغ ما. أيوة، يعني زوجتك كلما حملت خرج في رأس طفلها ماء. نعم. يعني الذي فهمت منك انه اولادك يخرجون مرضى. اين على الابن على المركب؟ يعني يخرج الولد الطفل ايش يخرج في رأسه؟ في رأسه ماء يا طفل يا شيخ. ماء ماء. طب هل هذا الماء هذه الحالة يعرفه الأطباء يا أخي؟ ممكن يسحبوا هذا الماء بالإبرة أو عندهم يكون علاج؟ لا لا يفيد، هو داخل الدماغ لا يوجد له، يؤدي إلى ثلاث الخلايا الدماغية داخل الدماغ في ماء. المهم يا شيخ أبنى إلى مركب. هو كم عمره هذا الطفل؟ فقال لنا هذا من أثر سحر. أيوة. طيب هذا ممكن هذا بارك الله فيك. أنا أنصحك أن تعمل له تبخيرة الخل. أنا أنصحك أن تعمل له تبخيرة الخل حتى تجفف هذا الماء. نعم. تجفف هذا الماء، وخذ هاتفي من الكنترول وكلمني حتى أجد لك علاجا إن شاء الله. إن شاء الله عياك الله. ومن علامات الساحر أن يسمع منه الاستعانة والاستغاثة بالجن والشياطين بأن يناديهم بأسمائهم، ويناديهم بأسماء غريبة وأسماء غير معروفة. ومن علاماتهم أنهم يعطون المريض خرز أزرق أو حجارة أو نحو ذلك. كذلك أنك يعني تجد بيوتهم مظلمة وخربة، ولا تجد فيها ذكر الله، ولا تجد فيها يعني تلاوة القرآن، وتجد فيها روائح كريهة مما يستخدمون أبو فاسوخ ونحو من بخور يعني نتن. أبو محمد من العراق. ألو. مرحبا يا أخي. شلونك شيخ؟ سؤال. شلون صحتك؟ تفضل. شلونك؟ والله ابنه مريض يا شيخ، شوي حالته تعبانة. علاج الحالات المرضية يا أخي بارك الله فيك. والله يا حاجي يقرأ قرآن بالتلفزيون يقوم يهدد بيه. مين اللي يهدد بيه؟ الجني؟ الهوي وقت هو الشخص يقوم يهدد بباب القرآن، باب القارئ على التلفزيون. هذا بيكون راكبه مارد يا أخي. هذا راكب جني مارد يكره القرآن، فينطق على لسانه ولا يريد أن يسمع، لا يحب أن يسمع القرآن، فهذا يحتاج إلى راقي شرعي. وإذا ما وجدتوا له راقي شرعي فامسكوه وضعوا له الهدفون سورة البقرة على أذنيه، واغسلوا وجهه بالماء المقروء عليه. بارك الله فيك. حياك الله. كذلك من علامات الساحر أنه يعلق في بيته الجلود والعظام والتراب، ويعطي المريض ملحا ينثر في المنزل. وكذلك من علامات الساحر يشترط في علاجه للنساء أن تدخل وحدها في غرفة ليخلو بها. يعني الساحر الراقي الشرعي لا يختلي بالنسوان، الراقي الشرعي الذي يخاف الله ما يختلي بالنسوان، ولا يقبل تدخل عليه امرأة إلا بمحرم وبحجابها وجلبابها. ويتحاشى قدر الإمكان أن يضع يده عليها أو يمسها. أما الساحر لا، الساحر إذا كان معها زوجة يقول لو سمحت خليك في الخارج، لو معها محرم خليك في الخارج، لأن أنا عندي تحضير وهكذا الجن يطلبون ويشترطون. وهو في الحقيقة يختلي بها ليعتدي عليها، يختلي بها ليعتدي عليها. أم محمد من الأردن، مرحبا. السلام عليكم. كيفك شيخ؟ أهلا يا أختي، مرحبا. الله يا شيخ، أنا بدي أسألك، عندي بعض الأعراض، بدي أسأل إذا ممكن أنه مصاب بالعين أو بالحسد. عندي والله بعاني من مدة يعني بعيدة من التهابات مستمرة، وعندي ألم أسفل الظهر، عندي ألم أسفل البطن، والعلاقة الزوجية بين زوجي شوي يعني زوجي ما بتقبلني. بتقوم مشاكل بينك وبين زوجك لأكثر الأسباب؟ دائما يعني هيك تلاقيه مثلا بعصب وهيك يعني مشاكل في البيت. وأنت قائمة بالواجبات الشرعية؟ الحمد لله، من صلاة، من حجاب، من قراءة قرآن. بصلي الحمد لله، وأنا متحجبة أفتح خمار الحمد لله. وما في بيتك أو تماثيل ولا تصاوير ولا تصاليب ولا شيء من هذا القبيل؟ لا الحمد لله، احنا توتي مؤمن جاء تكنين في المسجد، نفس المسجد شكل الحمد لله. طيب يا أختي، يعني إذا كان زوجك رجل صالح خليه يقرأ عليك الأصل هذا، وإذا كان من عوام الناس فيشوف لك راقي، يشوف لك يبحث لك عن شيخ راقي يخشى الله يتقي الله، صاحب علم صاحب سنة، يقرأ عليك بحضوره ويشخص حالتك. أكيد أنك بتعاني أنت من أنا ذهبت إلى الشيخ بن هيك وذا أعطاني دواء، شربت بيت وقرأ علي قرآن، بس ما لم أستفد منه. يا أختي الفائدة قد لا تكون من أول مرة. بتعرفي اللي أجل النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي بطن أخيه، قال إن أخي يعني بطنه استطلق بطنه، قال له اسقيه عسلة، سقاه، قال له سقيته لا زال، قال اسقيه عسلة، في رابع مرة قال شفاه الله يا رسول الله، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. فالعلاج لازم ليس من أول مرة، يعني في قدر لابد أن يكون بكمية معلومة وبقدر معلوم ويكرر. فالناس ييأسون، يعني واحد يقول دعوت فلم يستجب لي، يا أخي لا تيأس، ادعو الله عز وجل وأنت موقن. فالعلاج لابد من مواصلة العلاج، يعني إذا أعطاك الدكتور قال لك هذه كبسولات لالتهاب اللوز ولازم تأخذ هذا الكورس كاملا، ورحت أخذت حبتين ثلاث حبات ورميت العلبة، ما بتستفيدي، لابد من المتابعة. أسأل الله لك العافية أختي. طب يا شيخ، ممكن هل في علاقة مثلا اللي بيحلم دائما مثلا في مثلا عقارب أو خيات، أو مثلا أحلم إنه مثلا الناس تحكي لي في العلم أنت مصابة بعين قوية، هل ممكن هذا الحلم يكون مثلا له علاقة بالسحر أو كله؟ يا أختي وارد، كله وارد، لكن لا نستطيع أن نقطع بشيء إلا أن يكون يقينا. الاحتماليات كلها واردة. جزاك الله خير. نعم، شكرا لك. طيب هذه يعني علامات الحقيقة، في علامات السحرة كثيرة وكثيرة جدا، ولا نستطيع أن نأتي عليها، فهي ربما يعني بالعشرات، وربما قربت من تجاوزت المئة يعني وصف وحال. فلهذا نقول الراقي الشرعي يا على وجه نور ومحافظ على دينه وناصح لمريضه ولا يختلي بالنساء وواضح ويقرأ القرآن. وذكرنا أن أخذ الأجرة ليست دليلا على أن هذا الراقي مشعوذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي سعيد